باب بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومدة عمره. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبق، بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الحديث أورده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لو سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن أي مرة طويل يعني، ولا بالقصير المشذب يعني، وليس بالأبيض الأمهق يعني كبعض الأبيض يعني يكون مرة يميل إلى لون البرص، هذا ليس لونه وإنما هو كلون العرق، لا بالأمهاق الأمهاق البياض كلون الجس وهو كريه منظري، وربما توهمه الناظر أبرص، هذا يسمى أمهاق. قال ليس يعني ليس بالأبيض الأمهاق ولا بالآدمي وليس لونه آدم أدمى يعني أسمر، ولا بالجعد القطط مرة القطط جعد القطط متجعد مرة يعني، ولا بالسبيط أي مسترسل مرة بل وسط، بعثه الله على رأس 40 سنة وهذا صحيح، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وأما بالمدينة مكة فهو 23 سنة، وإنما قال هذا هو ومات وتوفاه الله على رأس 60 سنة على رأس 60 سنة أي من ولادته، وهذا أيضا الأصح أنه توفاه الله على رأس 63 سنة فعاش 63 سنة، وأبو بكر كذلك 63 سنة، وعمر كذلك 63 سنة، وعلي كذلك 63 سنة، وبقي عثمان فإنه 82 أو قريبا من ذلك هو طال، وإلا فالأربعة كلهم عاشوا 63 سنة، هذا هو الصحيح على رأسه، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، والحديث متفق عليه.